بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. أما بعد، فأجدد بكم الترحيب في هذه المجالس، مجالس شرح متن العشماوية في الفقه المالكي. مجلسنا العاشر نتناول فيه إن شاء الله تعالى بتيسيره وعونه أحكام سجود السهو. السهو هو الذهول عن الشيء. يقع للإنسان، يقع للمصلي أن يسهو في صلاته بترك شيء من السنن أو بزيادة شيء من أفعال الصلاة التي مر معنا بأن فعلها في الصلاة سهوا لا يبطل. لذلك شرع سجود السهو لجبر النقص الحاصل في الصلاة ولترغيم أنف الشيطان إن كان هنالك زيادة في الصلاة. ذكر العلماء لطيفة أن التقرب إلى الله تعالى بالصلاة المرقعة، أي التي وقع فيها سهو وسجد فيها للسهو أولى من الإعراض عنها، والتقرب إلى الله تعالى بالصلاة المرقعة كذلك أولى من الإعراض عنها وأولى من إعادتها فيما بعد. بمعنى أن من وقع له سهو ولو كثر هذا السهو بأن زاد ركعة وترك تشهدا وترك سورة، يقع هذا السهو ويقع هذا النقص، فشرع سجود السهو لجبر هذا النقص. فالتقرب إلى الله بهذه الصلاة الناقصة التي ليس فيها سنن والتي جبرت ورقعت بسجود السهو أفضل من تركها والإعراض عنها والإتيان بصلاة جديدة. لماذا؟ لأن هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته في عدة أحاديث كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه ولا عن السلف أنهم كانوا يتركون الصلاة ويأتون بصلاة جديدة. فهذا يعني من الابتداع في الدين كما ذكر الفقهاء بأن يقول الإنسان خير من هذه الصلاة التي فيها نقص في سورة ونقص في تشهد وزيادة، أن أتركها وأن آتي بصلاة جديدة أكون فيها حاضر الذهن وتكون هذه الصلاة كاملة. إذن هذه المقدمة اللطيفة التي ذكرها الفقهاء، لأجل ذلك شرع سجود السهو لما قد يعترض الإنسان بطبيعته من النسيان ومن ذهول العقل والغفلة داخل الصلاة. الشيخ عبد الباري رحمه الله تعالى قدم في هذه الأسطر القليلة مقدمة لطيفة لخص فيها حالات سجود السهو. السهو إما أن يكون بسبب نقص، وإما أن يكون بسبب زيادة، وإما أن يكون بسبب اجتماع نقص وزيادة. قبل ذلك أذكر نفسي وإياكم بما مر معنا سابقا بأن السهو يتعلق في الجملة بالسنن، فالسهو لا يجبر الواجبات التي لم يؤت بها، فرائض الصلاة واجبات الصلاة لا يجبرها سجود السهو ولا بد من الإتيان بها، أي لا بد أن تتدارك هذه الواجبات. وكذلك الفضائل لا يسجد لتركها سجود سهو، ولو سجد بطلت الصلاة كما مر معنا في الباب السابق في مفسدات الصلاة. إذن في الجملة أو من حيث الغالب هذا الباب يتعلق بنقص السنن، ويتعلق كذلك بالزيادة لو وقع شيء من الزيادة فيسجد له بعد السلام. فالنقص يسجد له قبل السلام لجبر هذا النقص، لجبر هذا الخلل الواقع فيها في الصلاة، والزيادة يسجد لها بعد السلام لإرغام لترغيم أنف الشيطان ولرضا الرحمن كما يعبر الفقهاء. إذن لدينا حالتان، حالة النقص يسجد لها قبل السلام، وحالة الزيادة يسجد لها بعد السلام. بقيت حالة ثالثة، هي أن يجتمع نقص وزيادة، كأن يترك المصلي التشهد على سبيل المثال ويأتي بركعة خامسة أو أن يأتي بسجدة ثالثة، فها هنا اجتمع نقص وزيادة فيغلب جانب النقص للنقص الواقع فيها ويسجد قبل السلام. إذا فهمنا هذا الأمر أو فهمنا هذه الأحكام إجمالا، نقرأ الآن العبارة وتتضح إن شاء الله. قال رحمه الله: وسجود السهو سجدتان. إذن هما سجدتان فقط، يسن لمن سهى في صلاته أن يسجد سجدتين، ولو تكرر هذا السهو، يعني حينما قال الشيخ سجدتان أي ولو تكرر هذا السهو بأن ترك سورة أو ترك سورتين وترك تشهدا وزاد مثلا في صلاته، فكل ذلك، كل هذا السهو الواقع في الصلاة تكفيه سجدتان فقط، قبل سلامه إن نقص سنة مؤكدة ومر معنا السنن، وعلمنا أن من بين السنن المؤكدة على سبيل المثال الجهر في الفاتحة، فإن نقص سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين كتكبيرتين أو تسميعين أو ترك تشهدا، لأن التشهد فيه التشهد ذاته سنة والجلوس له سنة، أو ترك سورة من السور بعد الفاتحة فالسورة سنة والقيام لها سنة، والجهر في محل الجهر أو السر في محل السر سنة كذلك، فيجتمع من هذه السنن أو من هذا الفعل ثلاث سنن. إذن إن نقص سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين يتشهد لهما، أي يتشهد لسجدتي السهو، بمعنى أنه إذا في الركعة الرابعة وقبل سلامه أتى بالصلاة كلها وبقي عليه سجود سهو قبلي لأنه ترك مثلا سورة في الركعة الأولى أو الثانية، بعد أن يأتي بالتشهد الأصلي للصلاة يسجد سجدتين للسهو، ثم بعد أن يقوم منهما يتشهد لهما، يتشهد لهاتين السجدتين كي يأتي سلامه بعد تشهد ويسلم منهما. إذن هذا هو النوع الأول، أو هذه هي الحالة الأولى التي يسجد فيها قبل السلام. قال بعدها: وإن زاد سجد بعد سلامه. زاد ماذا؟ زاد ركنا أو واجبا فعليا، زاد ركوعا ثانيا، زاد سجدة ثالثة في ركعة واحدة، أتى بركعة خامسة سادسة سابعة، قلنا ما لم يأتي برباعية أو أربع ركعات في الرباعية، فإذا زاد شيئا من هذه الأفعال سجد بعد سلامه وصلاته صحيحة. إن تمحض السهو للزيادة، بمعنى أنه لم يأتي بشيء، لم ينقص شيئا من سنن الصلاة، فقط وقعت منه زيادة في السهو. الحالة الثالثة: وإن نقص وزاد سجد قبل سلامه. لماذا؟ لأنه يغلب جانب النقص على جانب الزيادة، وهذا مثلت له قبل قليل، فقلت حينما ينسى سورة على سبيل المثال ويزيد ركعة، يزيد ركعة أو يزيد سجودا، فهذا يغلب جانب النقص على جانب الزيادة. قال بعدها رحمه الله: بعدما أجمل الأحكام وأجمل حالات السجود، قال: والساهي في صلاته على ثلاثة أقسام، وسيذكر ما أجملته أو قدمت له. قال: فتارة يسهو عن نقص فرض من فرائض صلاته فلا يجبر بسجود السهو ولا بد من الإتيان به، فإن لم يذكر ذلك، أي لم يذكر أنه ترك ركعة أو ترك سجودا، يعني ترك سجدة من سجدات الركعة الأولى حتى سلم وطال بطلت صلاته ويبتدئها، أما إذا تذكر داخل الصلاة أو بعدها فيلغي تلك الركعة التي فيها النقص ويأتي بركعة عوضا عنها ويسجد بعد ذلك، إما قبل السلام أو بعد السلام بحسب تبدل الركعات، فإن ألغى ركعة أولى صارت الثانية أولى، وصارت الثالثة ثانية فتكون الثالثة التي صارت ثانية لم يقع فيها تشهد فها هنا صار نقص، ثم بعد ذلك يسجد بعد السلام بعد أن يأتي بالركعة التي بطلت فيكون هناك زيادة ونقص، النقص بأن الثالثة صارت ثانية وليس فيها تشهد، وهناك زيادة في الركعة التي بطلت وألغاها، والركعة والتشهد الذي وقع كذلك في غير محله، فهنا يجتمع نقص وزيادة، لأجل ذلك يسجد قبل السلام. إذن فتارة يسهو عن نقص فرض من فرائض صلاته فلا يجبر هذا النقص أي الفريضة بسجود السهو ولا بد من الإتيان به، فإن لم يذكر ذلك حتى سلم وطال بطلت صلاته ويبتدئها. ويعني هناك تفصيلات كثيرة تتعلق بنسيان الفاتحة ونسيان الركوع ونسيان السجود، ومتى يتدارك كل من هذه الأركان في الركعة الثانية بمجرد الانحناء أو بالقيام من الركوع، ومتى تتدارك الأركان في الركعة الأخيرة قبل السلام، فلها تفصيلات كثيرة ليس هذا محلها في مثل هذا المتن المختصر، لكنها تراجع لمن أراد مزيد التفصيل. قال بعدها: وتارة، بعد أن قال تارة يسهو عن الواجب أو تارة يسهو عن فريضة، قال: وتارة يسهو عن فضيلة من فضائل صلاته كالقنوت، والقنوت فيه أربع فضائل: الدعاء ذاته وكونه سرا وكونه بعد قبل الركوع وكونه في صلاة الصبح، فهذه الآن عدة فضائل مجتمعة: وربنا ولك الحمد، أو تكبيرة واحدة، هي التكبيرة سنة لكنها ليست سنة مؤكدة، ولم تجتمع تكبيرتان نسيهما المصلي، إنما تكبيرة واحدة فهي سنة خفيفة أو شبه ذلك، يعني مما لا يوجب سجود السهو بترك فضيلة، أو سنة واحدة خفيفة لا توجب سجود السهو فلا سجود عليه في شيء من ذلك. فإن سجد لشيء من ذلك قبل سلامه بطلت صلاته ويبتدئها، وهذا الحكم واضح. إذن عندنا من سجد للفضيلة ولو تكررت هذه الفضيلة أو تعددت فصلاته باطلة، أو سجد لأجل سنة واحدة خفيفة، فإذا سجد لأجل ترك سنة مؤكدة فسجوده صحيح للقبل، أو ترك أو سجد لأجل ترك سنتين خفيفتين فسجوده صحيح، لكن إن سجد لأجل ترك سنة واحدة فقط سنة خفيفة فصلاته باطلة. قال بعدها رحمه الله: وتارة يسهو عن سنة من سنن الصلاة، أي هذا هو الحال الثالث أو الحالة الثالثة، فقدم قبل قليل أنه تارة يسهو عن واجب من واجبات الصلاة أو فرض، وتارة يسهو عن فضيلة، وتارة يسهو عن سنة من سنن الصلاة، وهذا هو محل البحث ومدار الباب على ذلك كما قدمت آنفا. قال: كالسورة مع أم القرآن، أي كالسورة التي تكون بعد الفاتحة، فالسورة تتكون من ثلاث سنن، السورة في ذاتها سنة، والقيام لها سنة، والسر فيها في الصلوات السرية أو في محل السر، والجهر فيها في محل الجهر سنة ثالثة، أو تكبيرتين، فهنا اجتمعت سنتان خفيفتان، أو التشهدين، والتشهد الواحد يكفي لإيجاب سجود السهو، لأن التشهد سنة، لفظه سنة والجلوس له سنة، فلعل العبارة تكون أصوب لو كان أو التشهد، أو أن الشيخ رحمه الله تعالى أو التشهدين، يعني أن كلا التشهدين سنة في حد ذاته يوجب سجود السهو لأن فيه سنتين يتركب من سنتين. قال: أو الجلوس لهما، والعبارة كذلك إن قربناها من السابقة بمعنى أن من ترك التشهد سيلزم منه ترك الجلوس، فها هنا ترك سنتين يلزم من ترك تشهد واحد سجود للسهو، وما أشبه ذلك، أي وما أشبه ذلك من السنن، ترك ثلاثة تكبيرات، ترك تكبيرتين وتسميعة، ترك سورة أو سورتين، ترك الجهر للفاتحة، وما أشبه ذلك من السنن، فليسجد لذلك، يسجد سجودا قبليا لأجل النقص. قال بعدها رحمه الله: ولا يفوت السجود البعدي بالنسيان، ويسجده ولو ذكره بعد شهر من صلاته، بل ولو بعد سنة. السجود البعدي تركه لا يبطل الصلاة، إنما يسجد السجود البعدي لإرغام أنف الشيطان، وفيه إرضاء للرحمن، لأنه ليس لجبر نقص وإنما لترغيم أنف الشيطان. لذلك قال: ولا يفوت السجود البعدي بالنسيان. زاد مصلي ركعة من الركعات أو سجدة في إحدى الركعات وترتب عليه سجود بعدي ولم يسجد، نسي أن عليه سجودا بعديا، تذكره بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد شهر، بعد سنة، قال: ويسجده ولو ذكره بعد شهر من صلاته، بمعنى أن الصلاة أولا لا تبطل، وأن السجود يعني يبقى على سنيته من الإتيان به. قال: ولو قدم السجود البعدية أو أخر السجود القبلية أجزاءه ذلك ولا تبطل صلاته على المشهور. نعم، لو ترتب عليه سجود قبلي وأخره كره له ذلك، لأن محل السجود القبلي ينبغي أن يؤتى به قبل السنة، فلو أخره كره له ذلك. لكن الحالة الثانية هي أن يقدم البعدي، فالبعدي لم يأتي لم يشرع لأجل جبر نقص، وإنما كما ذكرت قبل قليل لأجل ترغيم أنف الشيطان، فإذا ترتب على المصلي سجود بعدي فقط وقدمه حرم عليه ذلك، هذا الفعل حرام، لكن هذا الحرام لا تبطل به الصلاة، فهذا الفعل محرم لكن لا تبطل به الصلاة، وتأخير القبلي إلى بعد السلام مكروه. وقد قدمت كذلك في باب مكروهات الصلاة حينما قال الشيخ رحمه الله عبد الباري: فمن فعل شيئا من هذه المكروهات صحت صلاته ولم تبطل، قلت بأن ولعلي علقت حين جاءت تلك العبارة بأن المكروهات لا تبطل الصلاة، لأن بعض المحرمات أو بعض الأفعال المحرمة لا تبطل الصلاة، فالمكروه من باب أولى، وهذا من بين الأفعال المحرمة التي لا تبطل الصلاة، فينبغي أن يبقى كل سجود أو كل نوع من أنواع السجود في موضعه وفي محله. فكما قال رحمه الله: ولو قدم السجود البعدي أو أخر السجود القبلي أجزأه ذلك ولا تبطل صلاته على المشهور، أي على المشهور من أقوال المذهب. قال رحمه الله: ومن لم يدري ما صلى ثلاثا أو اثنتين فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد سلامه. ما معنى هذا الكلام؟ يقع لنا كثيرا أن يأتي الإنسان في ركعته الرابعة على سبيل المثال ويشك، هل هو في الرابعة أم في الثالثة؟ هل صلى ثلاثا أم أربعة؟ في مثل هذه الحالة المقدار المتيقن من هذا الشك هو ثلاث ركعات، الرابعة مشكوك فيها. لذلك قال الشيخ: فإنه يبني على الأقل، أي على الأقل مما شك فيه، هل هو صلى ثلاثا أو أربعا. لو كان هناك احتمال أنه شك هل صلى اثنتين أم أربعا، فإنه يبني على الأقل ويقول أنا صليت اثنتين، ويأتي بما شك فيه، أي بالمقدار الذي شك هل أتى به، هل هو ركعتين، هل ما شك فيه ركعتان أم ركعة واحدة فقط. إذن يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه. ففي مثالنا الأول لو كان في صلاة العصر وشك في الرابعة، هل هي الرابعة أم الثالثة؟ يقول هي الثالثة، وينهض ويقوم ويأتي بركعة رابعة حتى تبرأ ذمته ويتيقن بأنه أتى بالرابعة. ويسجد بعد السلام، لماذا؟ لاحتمال الزيادة، لاحتمال أن يكون فعلا قد أتى بزيادة، وأنه قبل أو أثناء شكه قد أتى بركعة رابعة حقيقة، وأن هذه التي أتى بها لأجل الاحتياط إنما كانت خامسة، ويحتمل أن يكون فعلا قد نقص ركعة وأتى بثلاث فقط، وأتى بهذه الرابعة في محلها، فهنا يسجد سجودا بعديا لأجل ذلك. والله أعلم. هذا هو المقدار من أحكام سجود السهو التي أتى بها الشيخ عبد الباري رحمه الله، وهو مقدار مهم جدا، يعني المقدار الأدنى الذي لا بد من معرفته في مثل هذا الباب، لما يترتب على الجهل به أو عدم التفريق بين هذه الأحكام وبين هذه الحالات، أو بين ما يسجد له وما لا يسجد له من بطلان الصلاة. فمن سجد لأجل فضيلة فصلاته باطلة كما مر معنا في الباب السابق وفي هذا الباب، وكذلك الفريضة لا يسجد لها، وكذلك السنة لا بد أن يسجد لها. ومن السنن ما يكون في ترك السجود له، ما يترتب على السجود له، ما يترتب على تركه من سجود قبلي في نسيانه أو في تركه بطلان الصلاة، كما إذا ترتب السجود القبلي عن ثلاث سنن وتركه المصلي وطال، فلا بد من معرفة هذه الأحكام. ومن أراد الزيارة فعليه بالمطولات من كتب الفقه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.